قال المصنف رحمه الله: والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. فهذان نوعان من أنواع الحديث. النوع الأول الفرض، والنوع الثاني هو المعلل أو المعل أو المعلول، اسماء لمسمى واحد. فما هو الفرض؟ الفرض نوعان: فرض مطلق وفرض مقيد أو نسبي. أما الفرض المطلق هو الذي رواه راو واحد مطلقا، وهو الذي تقدم أن سمي غريبة. قلنا الخبر يصل إلينا إما بواحد أو بثلاثة، أو بواحد أو باثنين أو بثلاثة، أو بما هو أكثر من ذلك مع شروط أخرى للتواتر. فالذي جاء إلينا بواحد نسميه غريبة، والذي جاء إلينا باثنين نسميه عزيزة، والذي جاء إلينا بثلاثة أو أكثر مع التحديد فهو المشهور، والذي جاء بعدد كبير مع شروط أخرى يسمى متواتر. فهذا أيضا يسمى الفرض المطلق. حكمه قد يكون صحيحة، قد يكون حسنة، وقد يكون ضعيفة. ننظر في ذلك الراوي. أيوة نعم، ينظر في ذلك الراوي. إن توفرت فيه شروط الصحة فصحيح، وإن توفرت فيه شروط الحسن يعني إذا خف الضبط فهو حسن، وإلا فهو ضعيف. إلا أن أهل العلم قالوا إن الضعف إلى الفرض المطلق أو إلى الغريب أقرب، لأنه لما تتعدد الرواة ربما الضعف الذي يكون في راو يجبر في راو آخر ويقوى في راو آخر، لكن إذا كان عنده واحد يكون معرض له. ولذا قالوا الضعف إلى الغريب أو إلى الفرض المطلق أقرب. هذا الفرض المطلق. القسم الثاني الفرض النسبي، هو فرض لكن بالنسبة إلى شيء معين. هو فرض ولكن ليس فرضيته ليست مطلقة، وإنما هي منسوبة إلى شيء معين كما سنرى. وهذا الفرض النسبي هو الذي تحدث عنه المؤلف، وهو ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام: القسم الأول مقيد أو منسوب إلى ثقة. مثلا نجد الحديث له رواة كثر كلهم ضعفاء، هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، كلهم ضعفاء، لكن راو واحد هو الثقة. فهمنا؟ إذا نظرنا بالنظرة العمومية هل هو فرض أم لا؟ ليس فرض، لأن الفرض هو الذي يرويه راو واحد، وهذا رواه جماعة ليس واحدا، لكن نقول هو فرض بالنسبة للثقة. هذا الرواة الكثر الذين رووه ليسوا ثقات، ضعفاء، فكأننا لم نعتبر بهم، فنقول هذا الحديث لم يروه من الثقات إلا فلان، إذن فهو فرض أم لا؟ فرض بالنسبة لهذا الثقة، لأنه هو الثقة الوحيد الذي رواه. ولذا قال والفرض ما قيدته زيد بثقة، ما قيدته بثقة يعني بمعنى، وهذا فرض نسبي، بمعنى أنه إذا نظرنا بالفرض بالإفراد المطلق ليس كذلك، ليس مفردا، قد يكون عزيزا إذا كان عنده راوي واحد مع الثقة، أو يكون مشهور إلى آخره. وشفنا الموضوع. لكن عندما بدأنا ننظر لصفة الثقة نجد أن أولئك الرواة كلهم ضعاف إلا هذا، فنقول إذن هو فرض بالنسبة لهذا الثقة. رأيت كيف؟ والفرض ما قيدته بثقة أو جمع. نجد أن الحديث انفرد به جمع، انفرد به جمع، هذا الجمع منسوب إلى بلد معين أو إلى قطر معين. مثلا نجد الحديث، وهذا معروف عند من محسنات الحديث، يقول حديث بصري حديث همداني، حديث كوفي، حديث شامي، بمعنى رواه جماعة من الرواة كلهم شاميون، كلهم بصريون، كلهم كوفيون. ها؟ لأن الكوفة بلد المشاكل. وشمل الموضوع. إذن فإذا نظرنا للعدد الموجود فيه، هل هو فرد أم لا؟ ليس فردا، وراه جماعة. لكن إذا نظرنا إلى أن هذه الجماعة محصورة في قتل معين في بلد معين، فنقول هو فرد بالنسبة لهذا القطر. مفهوم الموضوع؟ ولذا قال أو جمع، ما قيدته بثقة أو قيدته بجمع، الجمع هو هذا، جمع في بلد معين. وشفنا إذا ننظر للفرضية هنا، هل هي فرضية مطلقة أم فرضية نسبية؟ فرضية نسبية. أما إن نظرت الفرضية المطلقة هذا ليس فردا، رواه جماعة، ولكن الفرضية جاءت بالنسبة لي هذه الجماعة محصورة في بلد معين. أو قصر على رواية، يكون الحديث له روايات متعددة وله رواة كثر، هذا رواه بكذا وهذا رواه بكذا، وهذا هذه الرواية رواها جمع من الرواة، وهذه الرواية رواها جمع من الرواة، إلا واحد رواية واحدة رواها راوي واحد اقتصرت عليه، فتقول هذا الحديث، هذه الرواية لهذا الحديث مفردة، بمعنى رواها راوي واحد. فالحديث في العموم هو مفرد أم ليس مفرد؟ ليس مفرد، فله رواة كثر، له طرق متعددة، إلا أن إحدى روايته انفرد بها راو، فهي إذن فهو مفرد من هذه الرواية، يعني باقتصار على هذه الرواية التي رواها راو واحد. ولذا قال أو قصر على روايتين. فتكون هذه ثلاثة صور وثلاثة أقسام في الفرض النسبي. فرضيته منسوبة إلى ثقة أو إلى جمع من بلد معين أو إلى رواية من رواية الحديث، الاقتصار على رواية الحديث. وهذا معنى قوله رحمه الله والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هذا النوع الأول. النوع الثاني المعلل أو المعلول، حديث معلول أو معل، حديث معل. ما هو الحديث المعلول أو المعل أو ما هو؟ وما فيه علة غامضة خفية، بحيث إذا ذكرت الحديث ورأيت الحديث ظاهره السلامة، سند متصل، رواة عدول، ضابطون، إذن فظاهره السلامة، الظاهر أن الحديث صحيح أو حسن على الأقل. لكن عند التتبع وعند التمحص وعند الدراسة توجد فيه علة غامضة، غلة خفية، وهذه العلة الغامضة الخفية لا يطلع عليها إلا الأكفاء، الجهابلة، مدققون، أطباء الحديث. أما واحد من الطرف كل واحد يتصل الحديث صحيح، ولكن لما يأتي العالم، حتى قالوا أحيانا قد يعل المحدث الحديث ولا يستطيع أن يعطي الدليل على ذلك. قالوا بحال الصرافي، كنقولوا له حنا الدقاق، أحيانا تعطيه القطعة يدوز العيا يقول لك مزورة ويعطيك النسبة اش فيها النحاس ولا الحديد ولا كذا، وأحيانا نظرا للخبرة دياله تعطيها له يشد في يده يقول لك هذه مزورة مش هي هذك. ايه الدليل؟ يعجز يقول لك المهم خليني. فحل الناس للفحص التقني احيانا تدي له السيارة يقول لك ندوزهاش، اسمح لي ما ندوزهاش، دوز السيارة ما يدوزهاش، باش يعطي شي دليل على انها مزورة ما قدرش يعطيه، ولكن ما ظهر له تما شي عله ما بغاش يدوزها. واش فهمنا؟ يعني المهم هذه العلال الغامضه، هذه العلال الخفيه لا يطلع عليها إلا أطباء الحديث، إلا المتخصصون. وهذا من أنواع من أصعب أنواع الحديث، لا يصل إليه كل أحد. على كل حال، الحديث المعلل هو الذي فيه علة غامضة خفية، ثم هذه العلة الغامضة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. إنما نقول الحديث المعلل أو الحديث المعلول ماشي بالضرورة تكون العلة قادحة، بالضرورة مش بالضرورة، لا، تكون فيه علة غامضة إذن هو معلول. لكن ثم ننظر إلى هذه العلة، هل هي علة قادحة؟ إذا كانت علة قادحة يكون الحديث ضعيفا، وإذا اشترطنا في الصحيح ولم يشذ أو يعل أو يعل، هنا قلنا أن يكون خاليا من العلة زد القادحة تقدح فيه. لكن إذا وجدنا علة وتلك العلة ليست قادحة، وذلك كما إذا وجدنا الحديث رواه راويان، لا، إذا وجدنا الحديث رواه راوي، فجاء المؤدي وحدث به عن شخص ثقة غير ذلك الشخص الذي رواه، مثلا إذا كان راوي عبد الله وراوي عبيد الله وكلاهما ثقة، الراوي الحقيقي هو عبد الله لكن المؤدي له قال عن عبيد الله، أن لما نسمع عبد الله شخص بوحده، راوي بوحده، عبيد الله شخص بوحده، لكن الراوي التلميذ لم يقول حدثني عبد الله وإنما قال عبيد الله، هذه علة ولا مش علة؟ علة، بدل راوي براوي، لكن هذه العلة هل هي قادحة أم لا؟ هذه لا تقدح، لأن كلاهما ثقة. نعم، إذا أبدل الثقة بالضعيف هذه علة قادحة. ومن العلل القادحة رفع الموقوف، رفع الموقوف، يقول الحديث موقوف، احنا عرفنا الموقوف هو ما وقف على الصحابي، فيكون قول الصحابي أو فعل الصحابي، فيأتي الراوي ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبح أو فيظهر لنا أن القول ليس قول الصحابي وإنما هو قول النبي، أو الفعل ليس فعل الصحابي وإنما هو فعل النبي، هذه علة قادحة. أو الإرسال، أو الإرسال، احنا عرفنا سابقا الإرسال شنو هو، ولكن هذا مرجح، قلنا التعريف الصحيح وما رفعه التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. إذن المرسل احنا قلنا فيه تفصيلها، هل يقبل أم لا يقبل، فيه تفصيل، نعم، صاحب المرسل إذا كان من كبار التابعين الذي لا يروي إلا عن الصحابة فهذا يقبل وإلا فلا. طيب، إذا جاء الراوي و أوصل هذا الحديث وحديث مرسل، لكنه ذكر هناك صحابي وليس ذلك الصحابي الذي يروي عنه التابعي، تسمى أيضا هذه علة قادحة. على كل حال، المعل هو ما فيه علة غامضة خفية لا يطلع عليها إلا العلماء المختصون. بعد ذلك، هل هو ضعيف أم صحيح؟ نقول ينظر في تلك العلة، إذا كانت علة قادحة فهو من قبيل الضعيف، لأننا اشترطنا في الصحيح عدم الاعتلال، وإذا لم تكن قادحة فلا تؤثر. قال: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف، عندهم عند العلماء، عند علماء الحديث عندهم قد عرف، قد عرف. طيب إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله.